على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم فلا إله إلا الله يخلق ما يشاء ويختار تصور حالك وسرورك عبد الله إذا دخلت الجنة واطمأنت نفسك وأمنت مما كنت تخشى ثم طرق سمعك ذلك النداء إنه نداء لقوم أحبهم الله ورضي عنهم ورضوا عنه يقول نبينا صلى الله عليه وآله أحبهم الله ورضي عنهم ورضوا عنه يقول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل أهل الجنة الجنة ينادي منادي إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا وإن لكم أن تصحوا فلا تسلموا أبدا وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا وإن لكم أن تنحموا فلا تبعثوا أبدا وذلك قوله جل جلاله ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون صدق الله جل وعلا إذ يقول فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون صحيح من حديث أبي موسى رضي الله عنه أن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم قال إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها في السماء 6 ميلا للمؤمن فينا أهلون يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا في مسلم أن موسى نبي الله عليه السلام سأل ربه ما أجل أهل الجنة منزلة قال هو رجل يجيء بعدما أدخل أهل الجنة الجنة فيقال له ادخل الجنة فيقول أي ربي كيف وقد نزل الناس منازلهم فيقال له أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا فيقول رضيت ربي فيقول لك ذلك ومثله ومثله ومثله ومثله فقال في الخامسة رضيت ربي فيقول هذا لك وعشرت أمثالي ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك فيقول رضيت ربي قال موسى صلى الله عليه وسلم ربي فأعلاهم منزلة قال أولئك الذين أردت كرامتهم بيدي وقدمت عليها فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر قال ومصداقه في كتاب الله جل وعلا ولا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون الله أكبر من نعيم أهل الجنة اجتماعهم وتزاورهم فقد ورد في صحيح مسلم أن في الجنة سورا يجتمع فيه أهل الجنة يقول النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم إن في الجنة لسوقا يأتونها كل جمعة فتهب ريح الشمال وتحلو بوجوههم وثيابهم ويزدادون حسنا وجمالا فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا فيقول لهم أهلهم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا فيقولون وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا من نعيمهم أن نظروا إلى وجه الله جل جلاله يقول ربنا سبحانه وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة يقول الله جل وعلا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة زيادة النظر إلى وجه الله في صحيح مسلم من حديث صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى تريدون شيئا أزيدكم فيقولون ألم تبيض وجوهنا ألم تبين الجنة وكنجنا من النار قال فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إلينا من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إلينا من قول وعمل قولوا ما تسمعون استغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد